الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 71 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وصلنا إلى المسألة 89 وعنوانها أركان القياس. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: المراد بالأركان هنا ما لا يتم القياس إلا به، لأن القياس إذا كان رد فرع إلى أصل، أو حمل معلوم على معلوم على ما بيناه، فالرد أو الحمل مصدر وهو معنى من المعاني، فكيف يكون أركانه؟ وأركان الشيء هو ما يتألف ذلك الشيء منه، فإطلاق الأركان على هذه الأمور مجاز، إلا أن يعني بالقياس مجموع هذه الأمور مع الحمل تغليبا، فيصير كل من الأربعة شطرا لا شرطا. ونظيره في الفقه إطلاق أن البيع أركانه ثلاثة: عاقد ومعقود وصيغة، والمراد ما لا بد منه. هذا من التدقيق الأصولي عند الأصوليين في بيان المصطلحات: الشرط والركن والسبب والمانع وما شابه. قال: أركان القياس أربعة، وهي الأصل والفرع والعلة الجامعة والحكم. وأما ما حكي أن القياس يجوز من غير أصل، فقال ابن السمعاني: هو قول من خلط الاجتهاد بالقياس. احنا بينا في اللقاءات السابقة الفرق بين الاجتهاد والقياس، وأن الاجتهاد أعم من القياس، لأن الاجتهاد يشمل القياس وآلية الاجتهاد من النسخ الناسخ والمنسوخ والصحيح والضعيف والدلالات والتعارض والترجيح وكل هذه الأمور. أي سمي الاجتهاد قياسا، والحق أنه نوع من الاجتهاد. ده مهم جدا، أنه نوع من الاجتهاد، جزء منه. فالاجتهاد أخص، فالقياس أخص من الاجتهاد، والاجتهاد أعم من القياس. والذي لا يحتاج إلى أصل هو ما سواه من أنواع الاجتهاد، وأما القياس فلا بد له من أصل. طيب، وحكي أيضا خلاف شاذ في أن العلة ليست من أركان القياس. طبعا هذا خلاف شاذ، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فكيف يستقيم الحكم بدون العلة، وكيف يستقيم القياس أصلا بدون العلة، والعلة ركن من أركانه. وأنه يصح بقياس ويصح وأنه يصح القياس بدونها إذ لاح بعض الشبه، عفوا إذ لاح بعض الشبه وهو باطل. وبينت اللقاء السابق الفرق بين القياس، قياس الشبه الصحيح والباطل وما معناه، لا سيما إذا قلنا إن العلة هي الدالة على الحكم في الأصل مع وجود النص على الحكم. طبعا انتهى كلام المرداوي رحمه الله. طيب، وقال زركشي في البحر المحيط، يبقى هذا في كلام المرداوي في التحبير شرح التحرير، ثم انتقلت إلى زركشي في البحر المحيط. الباب السادس في أركانه، وهي أربعة: الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل. ولا بد من ذكر هذه الأربعة في القياس، كقولنا في اشتراط النية في الوضوء: طهارة عن حدث، فوجب أن تحتاج إلى نية كالتيمم، فالوضوء هو الفرع والتيمم هو الأصل، والطهارة عن حدث هي الوصف، وقولنا وجب هو الحكم. وقال السمعاني في قواطع الأدلة: إن القياس يشتمل على أربعة أشياء: على الأصل والفرع والعلة والحكم. كل ما تكلم من أهل الأصول على أركان القياس فذكر هذه الأربعة: الأصل والفرع والعلة والحكمة والحكم. ونمثل مثلا لنعرف هذه الأشياء، هذه الأشياء الأربعة، فنقول: إذا قسنا الأرز على البر في جريان الربا والنبيذ، النبيذ على الخمر في التحريم، فالأصل هو البر أو الخمر، والفرع هو الأرز أو النبيذ، والعلة الطعم أو الطعم أو الشدة اللي هي الإسكار والوصف المناسب، والحكم جريان الربا، ويقال حرمة الفضل في الأول وحرمة الشرب في الثاني، ربا الفضل وربا ربا الفضل وحرمة الإسكار وحرمة الخمر يعني. وما ذكرناه من الأشياء الأربعة كاف في معرفة ما يشتمل عليه القياس، لأن القياس إلحاق فرع مجهول بأصل معلوم لحكم مطلوب بعلة جامعة، لأن القياس إلحاق فرع مجهول بأصل معلوم لحكم مطلوب بعلة جامعة، كما بينا في اللقاء الأول في القياس وأصل القياس، وبينت فيه التعريفات لمعنى القياس لغة وشرعا. طيب، قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة وما بعدها: أركان القياس أربعة، أصل وفرع وعلة وحكم، كلهم يقولون هكذا. اعلم أن ها هنا بحثين، أحدهما أو أحدهما أن ركن الشيء هو جزءه الداخل في حقيقته، الوضوء شرط صحة وهو خارج عن الصلاة، فالوضوء قبل الصلاة، أما الفاتحة والركوع والسجود والقيام كل هذه أركان داخلة في الصلاة، فقال هو جزءه الداخل في حقيقته كركن البيت ونحوه. وقد وقع الاصطلاح والعرف بين عامة الناس أن ركن البيت هو الجزء الذي فيه الزاوية خاصة، وهو عرف غالب، وإلا فهو في الحقيقة الضلع الذي بين الزاويتين، وهذا ركن كبير. ثم كل جزء من أجزائه ركن للبيت على حسبه في الصغر والكبر. واعلم أن كل واحد من الركن والشرط يتوقف وجود الماهية عليه، لكن الفرق بينهما من وجهين: أحدهما أن الركن يدخل في الماهية، ما هو، ما صفة هذا الشيء، ما هو، كالركوع للصلاة وسائر أركانها، والشرط خارج عنها كالوضوء لها وسائر شروطها. الوجه الثاني أن الركن يتوقف عليه الوجود الذهني والخارجي جميعا، والشرط إنما يتوقف عليه الوجود الخارجي فقط مع تحقق الوجود في الذهن، فيمكننا أن نتصور صورة الصلاة بلا وضوء، نتصور ولكن لا تصح، ولا يمكننا أن نتصورها في أذهاننا بلا ركوع، لأن الركوع ركن من أركانها. وأبين من هذا أننا نتصور حقيقة العلم بدون تصور حقيقة الحياة، والحياة شرط في العلم، لكن قيام العلم بمحله في الخارج لابد فيه من الحياة لأنها شرطه كما قلت. البحث الثاني في أنه لما كانت أركان القياس أربعة، ما قلتش خمسة ولا ثلاثة ليه يعني، وله توجيهات إقناعية وحقيقية، منها أن القياس معنى مقبول، أن القياس معنى معقول، والمعاني المعقولة محمولة على الأعيان المحسوسة، وقد تقرر أن أركان المحسوسات هي العناصر وهي أربعة، وكذلك المعقولات تقتضي بحكم هذا أن تكون أركانها أربعة، فإن زاد شيء منها أو نقص عن شيء فهو خارج عن مقتضى الأصل لمقتضى خاص. طيب، ومنها أن القياس معنى إضافي يفتقر في تحقيقه إلى مقيس وهو المسمى فرعا، وإلى مقيس عليه وهو المسمى أصلا، وإلى مقيس له هو المسمى علة، وإلى مقيس فيه وهو المسمى حكما. بين لك العلة في كون أركان القياس أربعة، فلما تعلق بهذه المعاني الأربعة وافتقر في تحقيقه إليها لا جرم، أي حقا لا جرم كانت أركانا له. هذا ما استنبطه نجم الدين الطوفية في هذه المسألة. طيب، الركن الأول للقياس الأصل. قال أبو الوفاء ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه: فصل. فيما يفتقر إليه القياس، قال المحققون من العلماء: ولا بد للقياس من أصل وفرع وعلة وحكم، فالأصل ما تعدى حكمه إلى غيره. ومن الأصوليين من يقول: هو النص الوارد فيما حملتم جعلتموه أصلا، مثل نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل في الأعيان الستة، حديث المتفق عليه كما في الهامش عن عبادة بن الصامت قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. هذا عين الربا. طيب، وهذا وإن كان هو الأصل في إثبات الحكم فهو مختص بالأصول لا يتعدى عنها، وأما الذي يتعدى ما في المنصوص عليه من العلة فكانت هي الأصول، إذ كان ثبوت الحكم في الفرع بمعناها دون الأصل، وهذا لا يستقيم. ومن الفقهاء من قال: الأصل ما ثبت حكمه بنفسه، ويريد بذلك ما ثبت حكمه بلفظ يخصه. وقد اعترض هذا القائل على من قال بأن الأصل ما تعدى حكمه إلى غيره، بأن الذهب والفضة أصلان ولم يثبت بهما حكم غيرهما عند أصحاب الشافعي. العلة القاصرة فهي لا تتعدى إلى شيء إلى فرع آخر. فأجاب عن ذلك بأن إن عللناهما بالوزن فقد تعدى حكمهما، وإن قلنا العلة الثمنية على قول الشافعي فلا، فإن الذهب والفضة ليس عند أصحاب الشافعي رحمة الله عليهم لا أصلين ولا فرعين، بل ثبت حكمهما بالنص من غير أن يتعدى إليهما حكم غيرهما ولا يعدى حكمهما إلى غيرهما، فلا يسميان بواحد من الاسمين لا بفرع ولا بأصل. في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية تكلمت على مسألة الثمنية وأنها تتعدى من الدراهم والدنانير إلى العملات والفلوس والأوراق النقدية والأوراق والعملة المعدنية، فصلته تفصيلا مهما لأن هناك بعض الأقوال لا يستقيم القول بها، فانظر لهذه سلسلة المقالات في هذه المقالة المهمة وهي موجودة على الموقع إن شاء الله. وقد قال بعضهم: إن صارت الفلوس أثمانا عدي حكمها إليها فحرم التفاضل فيها، فعلى قول هذا القائل قد وجدت خصيصة الأصل فيها. واعترض الحد الذي ذكره من قال: ما ثبت حكمه بنفسه، بأن قيل ليس لنا شيء ثبت بنفسه من سائر الأحكام، وما فسره به من قوله: أردت ما ثبت بلفظ يخصه فلا يقتضيه لفظه، لأن اللفظ الذي يخصه إنما هو غيره وليس هو نفسه. انتهى كلامه. وقال الطفي في شرح مختصر الروضة: وأما الأصل الذي هو أحد أركان القياس اختلف فيه، هل هو النص الذي ثبت به الحكم في المقيس عليه كحديث الربا، أم محل النص كالأعيان الستة المذكورة في حديث الربا وهو البر والشعير ونحوهما، أو الحكم الذي هو تحريم التفاضل. فمعنى ثلاثة أشياء: النص ومحل النص وهو العين، أو الفعل الذي يتعلق به حكم النص والحكم الذي ثبت بالنص في المحل. قال فاختلف في الأصل أي فاختلف في الأصل أي الثلاثة أي الثلاثة هو، والثالث هو الحكم. لم يذكر في المختصر اللي هو بتاع الطوفي، لكن ذكره الآمدي. وكذلك في قياس النبيذ على الخمر في التحريم، حيث قلنا النبيذ مسكر فكان حراما كالخمر، أصل الإسكار موجود يبقى مش محتاجة لقياس. هل الأصل فيه النص الدال على تحريم الخمر؟ هو قول الشارع حرمت الخمر، أو محل هذا النص هو الخمر، أو حكم النص المتعلق بالخمر هو التحريم؟ فيه الخلاف المذكور. والنزاع في هذا لفظي، لأن قد بينا أول الكتاب أن أصل كل شيء ما يتوقف عليه تحقق ذلك الشيء، والقياس يتوقف على كل من على كل من هذه الثلاثة: النص وحكمه ومحله، وكذلك العلة الجامعة. فلا يمنع، قال فلا يمتنع إطلاق اسم الأصل على كل واحد منهما، فالنص أصل لأن الحكم يثبت به، والمحل أصل كالخمر والأعيان الستة لأن الحكم ثبت فيها، والحكم أصل لأن حكم الفرع مستفاد منه وملحق به، والعلة هو بيؤصل لك كل ركن، والعلة أصل لأنها مصححة للإلحاق. ما هو لو ما فيش إلحاق وتسوية بين الفرع والأصل لا يكون هذا الحكم أصلا، وهذا يكون بإلحاق الفرع بالعلة، بإلحاق الفرع بالأصل بسبب العلة اللي هي الوصف المناسب. فأركان القياس الأربعة أصول له، شوف الكلام مهم، فأركان القياس الأربعة أصول له، لكن المشهور بين الفقهاء في مناظرتهم أن الأصل هو محل حكم النص كالخمر والبر، وسمي هذا محلا للحكم لأن الحكم تعلق به عقلا، تعلق لأن الحكم تعلق به عقلا، تعلق الحال بمحله حسا. هذا مع ذاك انتهى كلام الطوفي. فذكرت شيخ الإسلام التيمية ما قاله في المسودة، حيث قال ذكر ابن عقيل هل الأصل في القياس الشرعي النص أو حكم النص، وأيما يقع الاستناد إليه. اختلف أهل الأصول في ذلك، فقال قوم الأصل النص والنطق، وقال قوم الحكم. قال ابن عقيل والذي أختاره أن الأقرب هو المستند، والأصل هو حكم النص وعلته. قلت أي شيخ الإسلام تيمية الأصل في القياس يقع على النص وعلى الحكم وعلى العلة وعلى المحل، والمحل قد يكون العقل وقد يكون العين. فلربما كان قلت فربما أنا أقول بانتهى كلام ابن تيمية، فلربما كانت المسألة مشاحة في الاصطلاح. ثم نقلت ما قاله المرداوي في التحبير شرح التحرير، فالأصل محل الحكم المشبه به عند الفقهاء وعند المتكلمين. دليله وعند الرازي حكم المحل وهو لفظي، يعني قال إيه؟ فالأصل محل الحكم المشبه به عند الفقهاء وعند المتكلمين دليله، وعند الرازي حكم المحل وهو لفظي. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية يقع على الجميع، وابن عقيل هو الحكم والعلة. وإذا تقرر أن أركان القياس أربعة فلا بد من تعريف كل منهما وبيان شرطه بوفاق أو خلاف. طيب، وإنما بدأنا بالأصل لما لا يخفى من تفريع غيره عليه، لأن الأصل يفرع عليه والفرع هو من الأصل، فهو أولى من تأخيره. قد سبق في أول هذا الشرح أن الأصل في اللغة ما يبنى عليه الشيء وما يبنى عليه غيره، وأن له في الاصطلاح إطلاق، يعني الأصل له تعريفات، أحدها الدليل، ويطلق عليه غالبا صرح به جمع من العلماء كقولهم أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي دليلها. فإذا وصلته بالفقه قلت دليل الفقه، كان تفسيرا لأصل الفقه من حيث الإضافة هو المراد هنا، تمام؟ طيب. والثاني يطلق على الرجحان أي على الراجح في الأمرين كقولك الأصل الكلام في الكلام الحقيقة لا المجاز، وهذا لا خلاف عليه، أي الراجح عند السامع هو الحقيقة، والأصل براءة الذمة وبقاء ما كان على ما كان، وهذه قواعد كلية ثابتة، الأصل براءة الذمة وبقاء ما كان على ما كان، والأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، كلها قواعد كلية. والثالث القاعدة المستمرة أو الأمر المستمر كقولك أكل الميتة على خلاف الأصل أي على خلاف الحالة المستمرة. والرابع المقيس عليه وهو ما يقابل الفرع في باب القياس وهو المراد، وقد اختلف فيه على أقوال، أحدها وهو المرجح وقول الأكثر، وبه قال الفقهاء وكثير من المتكلمين أنه محل الحكم المشبه به كالخمر في المثال السابق، محل الحكم المشبه به كالخمر في المثال السابق، وذكره الآمدي عند الفقهاء عن الفقهاء، وأنه أشبه لافتقار الحكم والنص إليه. طيب. والقول الثاني أن الأصل دليل الحكم، فيكون في المثال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وما في معناه من الكتاب والسنة والإجماع. القول الثالث أنه نفس حكم المحل، فهو نفس الحكم الذي في الأصل كالتحريم في المثال، لأنه الذي يتفرع عليه الحكم في الفرع. وذكر الآمدي أنه ليس بالوصف الجامع اتفاقا، وحكي قولا في ذلك، والخلاف بذلك لفظي، قال ابن قاضي الجبل والنزاع لفظي لصحة إطلاق الأصل على كل منها، يبقى كله لا مشاح في الاصطلاح، وهذا اختلاف تباين لا اختلاف معنى اختلاف المسألة ترادف يعني لا اختلاف في المعنى. وقال الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية الأصل يقع على الجميع، فيقع الأصل على محل الحكم المشبه عنه به عند الفقهاء وهو الخمر، ويقع على دليل الحكم هو في قوله تعالى فاجتنبوه، ويقع على نفس الحكم الذي هو في الأصل كالتحريم. انتهى كلامه رحمه الله. ثم نقلت كلام الأمدي في الإحكام في أصول الأحكام، ونفس اسمه أخذه ابن حزم من كتابه، كتاب ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام والكتابان في أصول الفقه، ولكن الأصل كلام ابن حزم. وإذا عرف معنى القياس فهو يشتمل على أربعة أركان، الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع، واخد بالك؟ كلهم قالوا هذا. وأما الأصل فقد يطلق على أمرين، الأول ما بني عليه غيره كقولنا إن معرفة الله أصل من معرفة رسالة الرسول، من حيث إن معرفة الرسول ينبني على معرفة المرسل. الثاني ما عرف بنفسه من غير افتقار إلى غيره، وإن لم يبنى عليه غيره، وذلك كما نقوله في تحريم الربا في النقدين فإنه أصل وإن لم نبني عليه غيره، ده تعريف آخر للأصل. وعلى هذا اختلف العلماء في الأصل في القياس، وذلك كما إذا قسنا النبيذ على الخمر المنصوص عليه بقوله حرمت الخمرة لعينها، قلت في الهامش ثبت في صحيح مسلم مرفوعا كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أما لفظة الآمدي فهي ضعيفة، رواه العقيلي في كتاب الضعفاء بلفظ حرم الله الخمر بعينها والسكر من كل شراب، وقال ليس له أصل، وهذا يعرف عن ابن عباس قوله انتهى. قلت وقال الذهبي في لسان الميزان ترجمة عبد الرحمن بن بش لا يعرف والخبر منكر، وقد ذكره العلقيلي في ترجمة عبد الرحمن بن بش في كتابه الضعفاء. طيب ثم تحريم الشراب، قال ثم في تحريم الشراب، في تحريم الشراب هل الأصل هو النص أو الخمر؟ أو الحكم الثابت في الخمر هو التحريم مع اتفاق الكل على أن العلة في الخمر وهي الشدة المطربة ليست هي الأصل. فقال بعض المتكلمين الأصل هو النص الدال على تحريم الخمر لأنه الذي يبنى عليه التحريم، والأصل ما يبنى عليه، أخذ هنا المعنى اللغوي، الأصل ما بني ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. طيب وقالت الفقهاء الأصل إنما هو الخمر الثابتة حرمته، لأن الأصل الخمر الثابتة حرمته، لأن الأصل ما كان حكم الفرع مقتبسا منه ومردودا إليه، وهذا إنما يتحقق في نفس الخمر. قال بعضهم الأصل إنما هو الحكم الثابت في الخمر، لأن الأصل من بنى عليه غيره، وكان العلم به موصلا إلى العلم بغيره أو الظن، وهذه الخاصية موجودة في حكم الخمر فكان هو الأصل. قالوا وليس الأصل هو النص، لأن النص هو الطريق إلى العلم بالحكم، ده كلام مهم، ولو تصور العلم بالحكم في الخمر دون النص كان القياس ممكنا، ولأنه لو كان النص هو الأصل لكونه طريقا إلى معرفة الحكم باتفاق لكان قول الراوي هو أصل القياس بطريق الأولى. قال لكونه طريقا إلى معرفة النص وليس كذلك بالاتفاق، ليس كذلك بالاتفاق أي بالإجماع. وليس الأصل أيضا هو الخمر، لأنه قد يعلم الخمر ولا يعلم أن الحرمة جارية فيه، ولا يعلم أن الجارية أن الحرمة جارية فيه ولا في الفرع، بخلاف ما إذا علم الحكم فكان هو الأصل. واعلم أن النزاع في هذه المسألة لفظي مهم أوي، مع هذا بهذا الاستدراك أن نعلم بعد هذا التفصيل بالقولين. فقال واعلم أن النزاع في هذه المسألة لفظي، وذلك لأنه إذا كان معنى الأصل ما يبنى عليه غيره فالحكم أمكن أن يكون أصلا لبناء الحكم في الفرع عليه على ما تقرر، وإذا كان الحكم في الخمر أصلا فالنص الذي به معرفة الحكم يكون أصلا للأصل، وغيره أمكن أن يكون أصلا، معرفة الحكم يكون أصلا للأصل. وعلى هذا أي طريق عرف به حكم الخمر من إجماع أو غيره أمكن أن يكون أصلا، وكذلك الخمر فإنه إذا كان محلا للفعل الموصوف بالحرمة فهو أيضا أصل للأصل فكان أصلا. هنا بين لك العلة في أن الخلاف لفظي، والأشبه أن يكون الأصل هو المحل على ما قاله الفقهاء، الأشبه إلى الراجح لافتقار الحكم والنص إليه ضرورة من غير عكس، فإن المحل غير مفتقر إلى النص ولا إلى الحكم. هذا ما ختم به هذا الكلام ليبين لك الأشبه والأرجح عنده. ثم نقلت ما قاله الشوكاني في إرشاد الفحول فقال وقد وقع الخلاف في الأصل، فقيل هو النص الدال على ثبوت الحكم في محل الوفاق، وقال الفقهاء هو محل الحكم المشبه به، قال ابن السمعاني وهذا هو الصحيح. قال الفخر الرازي الأصل هو الحكم الثابت في محل الوفاق باعتبار تفرع العلة عليه، وقال جماعة منهم ابن برهان إن هذا النزاع لفظي يرجع إلى الاصطلاح فلا مشاحة في الاصطلاح أو إلى اللغة فهو يجوز إطلاقه على ما ذكر. هذا كله زيادة بيان في معنى الأصل، ونقلته من أكثر من محل ومن نقل لسراء المعنى وبيانه. وقال المرداوي في التحبير، قال البرموي في الكلام على الأصل: أشار ابن الحاجب إلى أن الأصل في اللغة ما بني عليه غيره، فهو يساعد إطلاقه اصطلاحا على كل من الأقوال الثلاثة، يعني التي هي في الأصل، فلا يعد في الجميع، فلا بعد في الجميع، جميع المعاني يعني. لكن هذا وإن كان مسلما، لكن الأول من الأقوال الثلاثة أرجح، من حيث إن باب باب القياس مرجعه إلى الفقهاء. طيب، وقد ساعدهم الأصوليون فيه على مصطلحهم، وجروا في ذلك على مقتضى قولهم، فلا يطلقون الأصل إلا على ما يطلقه الفقهاء، وهو محل الحكم المشبه به لئلا يتخبط الذهن بين الاصطلاحات. أبين لكم، أقول أنا الكيال، أبين لكم كثرة النقولات في المسألة، يفسر بعضها بعضا ويقوي ويعضد بعضها بعضا في الفهم وفي الفقه. فلذلك كثرة هذه النقولات، إن صعب عليك نقل كان النقل الثاني يبين لك ما كان صعبا في الأول. فلذلك أكثر من النقولات، لأن الكثير من طلبة العلم يوجدون في الكثير من الدول غير المصرية، فلذلك كنت غالب كتبي معظمها مطبوعة PDF، فعندما أنقل الكتاب عبر هذه الدول أتعمد أن إن أخذ طالب العلم الكتاب وقرأه بإذن الله تعالى سيفهمه من غير أن يرجع إلى شرحي، مع أن الشرح للكتاب مهم للغاية لا سيما من مؤلف الكتاب، ولكن ما أفعله دائما في منهج التصنيف مسألة التيسير وعدم التعسير بفضله سبحانه وتعالى. قال ثم قال ابن الحاجب: وكذا أي ولأجل أن الأصل ما يبنى عليه غيره، كان الوصف الجامع فرعا للأصل أصلا للفرع. ومراده أن الشيء الواحد يكون أصلا باعتبار، فرعا باعتبار آخر، وهو معنى قول الرازي: إن الحكم أصل في محل الوفاق، فرع في محل الخلاف، والعلة بالعكس. وتحقيق ذلك، أي فهم هذا الكلام، أن الأصل إما أن يكون بالذات أي بلا واسطة، أو بالعرض أي بواسطة أمر آخر، فلا خلاف في المعنى بل في الاصطلاح. هذا ما كان من الركن الأول من أركان القياس. ثم انتقلت إلى الركن الثاني بالقياس، وهو الفرع. بينا الأصل ثم نبين الفرع. قال الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام: وأما الفرع فهو نفس الحكم المتنازع فيه أو محله، اختلفوا فيه. فمن قال بأن الأصل هو المحل، قال الفرع هو المحل وهو النبيذ، وإن كان الأولى أن يكون الفرع هو الحكم المتفرع على القياس، والمحل أصل الحكم المفرع على القياس، فتسمية الخمر أصلا أولى من تسمية النبيذ فرعا، من حيث إن الخمر أصل التحريم الذي هو الأصل، بخلاف النبيذ فإنه أصل للفرع لا أنه فرع له، لذلك قسنا المقيس النبيذ على الخمر. انتهى كلام الأمدي. ونقلت كلام ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه، فقال: والفرع هو ما تعدى إليه حكم غيره. ومن الأصوليين من يقول إنه الحكم كما جعل الأصل النص، فلخلط في ذلك فلاحظ في ذلك أن الذي تفرع عن الأصل إنما هو الحكم، فجعله فرعا له. وقد بينا أن الأصل هو المنصوص على حكمه، والفرع هو الذي ثبت بالعلة حكمه. انتهى كلامه. ثم انتقلت إلى كلام نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة، حيث قال والفرع عندي، والفرع ما عدي إليه الحكم بالجامع بالعلة، وذلك كالنبيز والأرز في قولنا النبيز مسكر فيحرم كالخمر، والأرز مكيل فيحرم فيه التفاضل كالبر، وكال أما في قولنا رقيق فيسري فيه العتق كالعبد، وكالقتل بالمثقل في قولنا قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد. وهذا أحد القولين في الفرع، أنه المحل الذي تعدى إليه الحكم بالوصف الجامع بينه وبين محل النص. وقيل الفرع هو الحكم المتنازع فيه، وهو تحريم النبيز وتحريم التفاضل وتحريم التفاضل في الأرز، وسراية العتق في الأمة مثلا، ووجوب القصاص بالقتل بالمثقل. والفرع إذن هو النبيذ مثلا أو تحريمه، والأول أصح. انتهى كلامه. ثم نقلت ما قاله المرداوي في التحبير شرح التحرير، قال والفرع المشبه عند الفقهاء وعند المتكلمين وابن قاضي الجبل حكمه. قال وإنما قدم على الحكم والعلة اللي هو الفرع، لأن الفرع مقابل الأصل، فناسب أن يذكر عقبه لما بين الضدين من اللزوم الذهني. هو يبين لك حتى في مسألة ترتيب أركان الشيء أي شيء منها أولى بترتيبه عن الثاني، من الدقة الأصولية واللفظية الفهمية. قلت هنا في الهامش يريد باللزوم الذهني كونه بحيث يلزم من تصور المسمى في الذهن تصوره فيه، فيتحقق الانتقال منه إليه كالزوجية للاثنين. واللزوم الخارجي كونه بحيث يلزم من تحقق المسمى في الخارج تحقيقه فيه، ولا يلزم من ذلك انتقال الذهن كوجود النهار لطلوع الشمس، قاله الجرجاني في التعريفات. وإن كان هذا كلام من كلام المتكلمين فذكرته لمعرفة طريقتهم وفهم لغتهم إن احتجنا إلى ذلك في بعض المسائل. وفي المراد به في القياس قولان، أحدهما هو الأرجح أنه المحل المشبه، وذلك كالنبيذ في المثال السابق، وبه قال الفقهاء حكاه ابن العراقي عنهم. والقول الثاني أنه الحكم المشبه به، وهو التعريف التحريم، قال ابن قاضي الجبل وهو الأصح. وهذان القولان مرتبان على القول في تعريف الأصل، فمن قال المحل هناك قال هنا المحل، ومن قال هناك هنالك قال هنا الحكم. وأما من قال هناك إن الأصل هو الدليل، فلا يمكن أن يقول هنا دليل الفرع، لأن دليله إنما هو القياس، ولذلك لم يجعل حكم الفرع من أركان القياس، لأنه ثمرته وناشئ عنه. قال ابن مفلح تبعا لابن الحاجب وغيره، والأقوال متوجهة، لأن يعني لها وجه وتعتبر، لأن الأصل ما ينبني عليه غيره، ولهذا كان الجامع فرعا للأصل لأخذه منه، وهو أصل الفرع اتفاقا لبناء حكمه عليه. هذا بالنسبة للركن الثاني. أما الركن الثالث للقياس وهو العلة، ونتكلم عليها هنا بقدر معرفة العلة كركن من أركان القياس، ثم بعد ذلك في أبواب القياس إن شاء الله ومسائله نتكلم عن العلة تأصيلا وتطويلا. قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة، والعلة هي الوصف أو المعنى الجامع المشترك بين الأصل والفرع، كالإسكار الذي باعتباره صحة تعدية الحكم، كالإسكار في الخمر وتبديل الدين في قتل المرتد، حيث قلنا في المرتدة بدلت دينها فتقتل كالمرتد، وسمي هذا علة لوجود الحكم به حيث وجد، كوجود السقم بالعلة الطبيعية اللي هو المرض حيث وجدت. انتهى كلامه. يعني أن العلة هي الوصف المناسب لتشريع الحكم كالإسكار، وصف مناسب لزوال العقل فحرمت الخمر لذلك. وقال أيضا الطفي في شرحه: العلة ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله، تشبيها بأجزاء العلة العقلية. وذلك أن الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم قالوا كل حادث لا بد له من علة. العلة إما مادية كالفضة للخاتم والخشب للسرير، قلت في الهامش أي أن مادة الخاتم من الفضة والسرير من مادة الخشب، أو صورية كاستدارة الخاتم وتربيع السرير، قلت في الهامش يعني صورة شكل الخاتم مستديرة والسرير مربع، أو فاعلية كالصائغ والنجار بالنسبة للخاتم والسرير، قلت في الهامش فالذي صنع الخاتم هو الصانع والسرير صنعه النجار. أما غائية كالتحلي بالخاتم والنوم على السرير، غائية من الغاية، قلت في الهامش يعني الغاية من صنع السرير النوم عليه، والخاتم التزين والتحلي به. قال: فهذه أجزاء العلة بإزاء الموجب للحكم الشرعي، فالموجب له لا محالة هو مقتضيه وشرطه ومحله وأهله. مثاله، ضرب المثال لبيان هذا الكلام حتى لا يستصعب على أحد. مثاله وجوب الصلاة. الصلاة حكم شرعي ومقتضيه أي سببه أمر الشارع بالصلاة، وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه لأنه مكلف بأن يكون عاقلا بالغا، ومحله الصلاة وأهله المصلي. يبقى جمع لك في العلة العقلية، جمعها في العلة الشرعية. وكذلك حصول الملك في البيع والنكاح حكم شرعي ومقتضيه أي سببه حكمة الحاجة إليهما للبيع وللنكاح، والإيجاب والقبول فيهما، وشرطه ما ذكر من شروط صحة البيع والنكاح كما هو في كتب الفقه معروف، ومحله هو العين المبيعة والمرأة المعقود عليها، السلعة من البيع والمرأة المعقود عليها في النكاح، وأهله كون العاقد صحيح العبارة والتصرف. وأفرض مثل ذلك في الزنا، أو وفرض مثل ذلك في الزنا، يعني قص ذلك على هذا، والقتل والردة وقطع الطريق، فإن وجوب العقوبات فيها أحكام لها مقتضيات وشروط ومحال وأهل، وهي ظاهرة. يبقى بالعلة العقلية والعلة الشرعية بيّن الطوفي كلامه على مسألة العلة. انتهى كلام الطوفي. وقال الأمدي في الإحكام: أما الوصف الجامع فهو فرع في الحكم لكونه مستنبطا من محل حكم منصوص عليه، فهو تبع للنص والحكم محله، وهو الأصل في الفرع لكون الحكم المتنازع فيه في النبيذ مبنيا عليه. وتسمية الوصف الجامع في الفرع أصلا أولى من تسمية النص في الخمر والتحريم، ومحله أصلا للاختلاف في ذلك والاتفاق على ذلك، على كون الوصف في ذلك أصلا. وأيضا نقلت ما قال ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه: والعلة هي التي ثبت الحكم لأجلها، أو نقول ما أوجبت الحكم. العلة ما أوجبت الحكم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أو نقول ما غيرت المعتل وهو المحكوم فيه، على قول ابن أبي أو على قول أبي علي الطبري: كما يغير علة المرض المريض الذي يقوم به. انتهى. وقال الزركشي في البحر المحيط، وهو يتكلم عن الركن الرابع للقياس: العلة وهي شرط في صحة القياس ليجمع بها بين الأصل والفرع. قال ابن فرك: من الناس من اقتصر على الشبه ومنع القول بالعلة. وقال ابن السمعاني: ذهب بعض القياسين من الحنفية وغيرهم إلى صحة القياس من غير علة إذا لاح بعض الشبه ظهر. وذهب جمهور القياسين من الفقهاء والمتكلمين إلى أن العلة لابد منها في القياس، وهي ركن القياس، لا يقوم القياس إلا بها، كما نقلت آنفا النقولات السابقة من أئمة الأصوليين على ركنية العلة في القياس. وقيل لأنها نافلة بحكم الأصل إلى الفرع. عفوا، هي ناقلة، مكتوبة فاء، ولكن هي ناقلة لأنها ناقلة بالقاف، تمام؟ طيب، قال: لأنها ناقلة بحكم الأصل إلى الفرع كالانتقال بالعلة من الصحة إلى المرض. حكاه ابن السمعاني وقال: الأول أحسن، لأن قبلنا صحة التعليل بالعلة القاصرة. وقيل إنها مأخوذة من العلل بعد النهل، وهو معاودة الماء للشرب مرة بعد مرة، لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر بعد النظر، كلام لغوي عقلي قوي، ولأن الحكم يتكرر بتكرر وجودها. انتهى كلامه، كلام الزرقشي رحمه الله. ونقلت ما قاله ابن قدامة في روضة الناظر، قال: ونعني بالعلة مناط الحكم. انتهى كلامه. وذلك لإضافة الشارع الحكم إليها وتعلقه بها، وهو معنى ناطه بها أي علقه، وهو معنى ناطه بها أي علقه. النهاية لابن الأثير، مادة نوط. وذلك أن الحكم الشرعي، قلت: وذلك أن الحكم الشرعي متعلق ومنوط بالعلة وجودا وعدما، إذا وجدت وجد، وإذا ارتفعت ارتفع وزال، كالقاعدة الكلية: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقال الشوكاني في إرشاد الفحول، وهو بين وهو يبين معنى العلة بالتعريف المختلفة. وأما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال: الثاني أنها الموجبة للحكم، الخامس، يعني أخذت الثاني ثم الخامس، الخامس أنها الباعث على التشريع، بمعنى أنه لا بد أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع في شرع الحكم. السابع أنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها. قال: وللعلة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات، فيقال لها السبب والداعي والمستدعي والباعث والحاصل والمناط والدليل والمقتضي والموجب والمؤثر. وقد ذهب المحققون إلى أنه لا بد من دليل على صحتها العلة، لأنها يبنى عليها الأحكام، أو تبنى عليها الأحكام، لأنها شرعية كالحكم. فكما أنه لا بد من دليل على الحكم، كذلك لا بد من دليل على العلة، مسألة العلة المستنبطة والعلة المنصوص عليها أو المجمع عليها. ومنها من قال إنها تحتاج إلى دليلين يعلم صحة العلة بوجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها. انتهى كلام الشوكاني. قلت: وعليه، فالعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الجامع بين الفرع والأصل والمناسب لتشريع الحكم. قال المرداوي في التحبير: فخرج بقيد الظهور كالبخر في الأسد. قلت في الهامش: البخر الرائحة المتغيرة من الفم، وقد قص الأسد بسوء رائحة فمه ونتنها، وهي خفية لا يعرفها عن الأسد إلا الخواص ممن باشروا التعامل معه، فلا يعلل بها شيء. هذا كما في المعجم الوجيز. قال: وبالانضباط، والمراد به تميز الشيء عن غيره، ما هو منتشر لا ضابط له كالمشقة، فلذلك لا يعلل بها لا يعلل إلا بوصف منضبط مشتمل عليها. قلت أي الكيال. فمثلا لا يعلل القصر في السفر بمشقة السفر لأنها لا تنضبط، لا تنضبط إذا كان السفر على عهد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم عظيم من مكة إلى المدينة، فهو من مكة إلى المدينة فلربما في نصف ساعة يصل من مكة إلى المدينة بالطائرة، ولا مشقة في الطائرة، تكييف وحاجة ساعة وشرب وما شابه وطعام، أمر يسير، لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، فكان نفس السفر هو العلة. فانظر، نفس السفر هو العلة. ليه بقى؟ لأنه منضبط. طب ليه بقول كده؟ ليه؟ لتعريف العلة اللي هي الوصف الظاهر المنضبط الجامع بين الفرع والأصل والمناسب لتشريع الحكم. فلو لم يكن الوصف الظاهر المنضبط ظاهرا ومنضبطا فما استطعت أن تضبط الأمر، لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، فكان نفس السفر هو العلة لأنه منضبط. وهكذا وعرف الشنقيطي العلة فقال في مذكرة أصول الفقه: العلة وهي الجامع بين الفرع والأصل، وهو الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، على تشريع الحكم، الباعث على تشريع الحكم، كالإسكار يذهب بالعقل، هو هذا الذي بعث على تحريم الخمر. فتعريف ابن قدامة لها بأنها مجرد علامة لا يخلو من نظر، وقد تبع فيه غيره، وهو مبني على قول المتكلمين إن الإحكام إن الإحكام الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض. يبقى الكلمة هنا مش مظبوطة في الطبع. إن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض، الأحكام الشرعية مكتوب هنا الشرعة والإحكام، فهي الأحكام. طيب قلت والعلامة، انتهى كلامه. قلت والعلامة كقولهم الأمارة. ثم انتقلت إلى الركن الرابع وهو الحكم، هو ننهي به إن شاء الله هذا الدرس. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة: وأما الحكم فهو قضاء الشرع المستفاد من خطابه أو إخباره الوضعي بوجوب أو ندب أو كراهة أو حظر أو إباحة أو صحة أو فساد أو غير ذلك من أحكام أنواعه، أنواع قضائه. نتكلم يعني الحكم الشرعي والحكم الوضعي. وقد سبق أن الحكم هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، انتهى كلامه. وذكرنا هذا الكلام في بدايات الجزء الأول بعد المقدمة التي دخلت على 100 صفحة، ثم بعدها بدأت في الحكم الوضعي والحكم التكليفي والوضعي والتكليف والرخصة والعزيمة وما شابه تفصيلا. كله في الجزء الأول. قال زركشي في البحر المحيط: حكم الأصل، وقد مر تعريف الحكم في أول الكتاب. وقال ابن السمعاني تبعا للشيخ في اللمع: الحكم ما تعلق بالعلة في التحليل والتحريم والإسقاط، انتهى كلامه. وقال الجرجاني في التعريفات: الحكم إسناد أمر إلى آخر إيجابا وسلبا بالوجوب أو بالنهي. وقال الشوكاني في إرشاد الفحول: فالأصل هو المشبه به، ولا يكون ذلك إلا لمحل الحكم لا لنفس الحكم ولا لدليله، والفرع هو المشبه لا لحكمه، والعلة الوصف الجامع بين الأصل والفرع، والحكم هو ثمرة القياس، والمراد به ما ثبت للفرع بعد ثبوته لأصله، انتهى كلامه. وكذلك قال أبو الوفاء بن عقيل في الواضح: والمعلول هو الحكم، ولذلك يقول القائل: بما تعلل هذا الحكم ويقال اعتل فلان بكذا فيما ذهب إليه من الحكم. وقال أبو العلي الطبري من أصحاب الشافعي رحمة الله عليه إنه المحكوم فيه كما يسمى من حلته العلة وقام به المرض معلولا، والأول أصح، لأن معلول العلة هو ما أثارته أي العلة وما أثارت سوى الحكم دون ذات ما قامت به العلة، وما أثارت سوى الحكم، يبقى العلة هي المثيرة بخلاف الجسم، فإن العلة تقوم به وتؤثر فيه، ولهذا كان الجسم معلولا. قال والمعلل حكم الأصل، لأن المطلوب علته، والحكم الذي هو من جملة ما احتاج إليه القياس وشرط له، وهو قضاء الشرع المستنبط، وصورته قول القائس فكان فوجب فلزم فلم يجز فأبيح فاستحب فاستحق وما شاكل من هذه العبارات بحسب المسألة المختلف فيه. انتهى كلامه. قلت هذا الكلام في أركان القياس من حيث الجملة، ولكل ركن مسائل وتفاصيل أذكرها بإذن الله، وهي التي تدخل تحت شروط القياس. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس 71، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.